وثانيا لو أنك تعلم أنه بيهون نعم ما اشتريت لا شك. ولهذا لكن يمكن هون، ولهذا يقولون إنه إذا هون كتب القائمة السوداء عند التاجر بحيث لا يتعامل معه بعد، وهذا شبه لزام. نعم. الأخ موسى يشير إلى أنه أذن وبه ينتهي هذا اللقاء، ونعود إن شاء الله إلى لقاء آخر في الأسبوع القادم. وفقنا الله وإياكم بما يحب ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بعد السلام. وترى معناه ما هو معناه إلى أبطل السؤال العام يكون خاص خلاص توقع.